بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 22. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بهامر بني سبع وذي العشر تضربا وعنه كذا أوجب عليهم وشددي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الناظم يتكلم عن الصلاة، الصلوات الخمس، وقد انتهى إلى أن الصبي المميز يؤمر بها، ومن بلغ عشرا فإنه مع الأمر بها يضرب إذا تأخر. فالمميز يؤمر بها مجرد أمر ولا يضرب، وأما ابن عشر فإنه يضرب إذا لم يصلي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع فاضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا من باب التربية ليعتاد الصلاة وينشأ عليها ويألفها. فإذا بلغ عشر سنين فإن هذا يتأكد، لأنه قارب البلوغ، فإذا لم يصلي فإنه يعزر ويضرب حتى يذوق العقوبة فيعظم قدر الصلاة. وهذا من أحسن التربية للأطفال. ليست التربية مجرد أنهم يوفر لهم الطعام والشراب ويعطون ما يريدون، هذه تربية بهيمية، ولكن التربية الحقيقية هي التربية الإيمانية، تربية القلوب. الطعام والشراب تربية للأبدان وتربية بهيمية، وأما تربية على العبادة فهو تربية للقلوب، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم، فلا يلتفت إليهم، يقول هذا طفل صغير، وإذا كبر إن شاء الله سآمره بالصلاة. فإذا ترك هذا التوجيه النبوي فإن الطفل ينشأ على الكسل وعدم المبالاة، ثم إذا أراد والده أن يرده إلى الصواب يعجز عنه. أما الطفل فإنه سهل ينقاد، وأما الكبير فلا ينقاد، يصعب انقياده. ولهذا يقول الشاعر: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. فمن أراد تربية أولاده على الطاعة فليبدأ بهم من التمييز، لأنه إذا ميز صار يعقل ويفهم ما تقول له. أما من قبل التمييز فهذا لا يدري عن شيء. هذا توجيه نبوي وتربية عظيمة للأولاد. نعم. بها مر بني سبع وذي العشر فاضربا وعنه كذا أوجب عليهم وشددي. وعنه يعني الإمام أحمد رحمه الله أن ابن عشر تجب عليه الصلاة، لأن الرسول أمر بضربه، والضرب لا يكون إلا على ترك واجب. ابن عشر تجب عليه الصلاة، ولهذا يقول العلماء إن ابن عشر يمكن أن يبلغ، يمكن أن يبلغ الطفل لعشر سنين، فهذا دليل على أنه تجب عليه الصلاة إذا بلغ عشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضربه على تركها، والضرب لا يكون إلا على ترك واجب. وهذا قوي، هذا القول قوي، هذه الرواية عن أحمد يحضدها الدليل. نعم. وأوجب على وليهم أمرهم بها، وصحح صلاة الواعي منهم تسددي. تسددي. تسددي. نعم. هذا أيضا يعني تأكيد على ما مضى من أمر الأولاد بالصلاة، وأنهم الأمر للوالد للوجوب، فهو يجب على الوالد أمرهم، وأما هم فلا يجب عليهم صلاة في هذه السن، ولكن الغرض هو التربية والتعويد، وهي لهم نافلة، هي لهم نافلة. فالأمر الموجه للوالد ليس للاستحباب، وإنما هو للوجوب، وإن كانت الصلاة ليست واجبة على الأطفال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا للوجوب، وهي القاعدة، القاعدة أن الأمر للوجوب. فقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة، يعني يجب عليهم أن يأمروهم، وليس هذا للاستحباب. يقول إن شئت أمرته وإن شئت تركته، لا، هذا للوجوب. وصلاة الطفل صحيحة، صحح يعني صلاته صحيحة، تكون نافلة، تكون له نافلة. نعم. وأوجب على وليهم أمرهم بها، وصحح صلاة الواعي منهم تسددي. صحح صلاة الواعي يعني العاقل، العاقل، والعقل يبدأ من التمييز. نعم. وتفويتها أو بعضها من مكلف كل من مكلف حرام سوى للجمع أو شرط فقدي. الصلاة تجب في الوقت، قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة في أوقات لا تقبل إلا فيها، وقال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا أيضا بيان لمواقيت الصلاة، لكنه مجمل بينته الأدلة الأخرى. قال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا أيضا في مواقيت الصلاة، والتسبيح معناه الصلاة، فهذه مواقيت الصلاة وهي خمسة: وقت الظهر ويبدأ بزوال الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب في دلوك الشمس، العصر يبدأ إذا صار ظل الشيء مساويا له، إذا صار ظل الشيء مساويا له بدأ وقت العصر، ويستمر الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء طوله مرتين، ثم يبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس، هذا العصر، ووقت المغرب يجب بغروب الشمس إلى غسق الليل، ووقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأحمر، ووقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه مواقيت الصلاة كما بينتها السنة، فصلتها السنة ودل عليها القرآن مجملا، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها وينام عنها ويتكاسل عنها ويظن أنه متى ما صلى يكفي. لا، الصلاة في أوقاتها لا تؤخر إلا لعذر، كالنائم الذي ما تنبه أو الناسي، فهذا يصلي إذا تنبه أو ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك يجوز تأخير الصلاة الأولى لناوي الجمع الذي يجوز له الجمع، كالمسافر والمريض، وفي حالة المطر يجمع بين المغرب والعشاء تخفيفا عن الناس، فهذا يجوز له أنه يؤخر الصلاة الأولى وينوي جمعها مع الصلاة الثانية جمع تأخير، لأن وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا، وقت الصلاتين في العذر يكون وقتا واحدا، فله أن يقدم الأولى، أن يقدم الثانية يصليها مع الأولى جمع تقديم، وله أن يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية جمع تأخير، لأن الوقتين صار وقتا واحدا في حالة العذر ناوي الجمع. وكذلك إذا كان يشتغل بتحصيل شرط الصلاة خرج عليه الوقت وهو يشتغل بتحصيل الشرط، كأن يشتغل بتوفير الماء للوضوء، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. إذا كان الماء يحتاج إلى تحضير وإلى إعداد من البئر، أو من يحتاج إلى حبل ودلو يحتاج إلى، فإنه لا بأس أن يوفر الماء ولو خرج الوقت. قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، فيعذر في تحصيل الماء ولو تأخر عن الوقت، لأنه يشتغل بتحصيل الشرط للصلاة. ومن العلماء من يقول لا، إذا كان ما يتوفر الماء إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر، لكن على المذهب لا بأس، إذا كان يشتغل بشرطها فلا بأس ولو خرج الوقت تحصيل الشرط. هذه هي الأعذار التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز. النائم والناسي ومن يريد الجمع ومن يشتغل بتحصيل شرط الصلاة، كأن يحتاج إلى وقت لإحضار الماء أو لتحصيل ثوب يصلي فيه ستر العورة أو ما أشبه ذلك، أو يهيئ المكان من النجاسة يصلي في يعني يطهر المكان ليصلي فيه، ويحتاج هذا التطهير إلى وقت، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. وتفويتها أو بعضها من مكلف مكلف من مكلف حرام سوى للجمع أو شرط فقد. نعم، تفويتها من غير عذر، تفويت وقتها من غير عذر لا يجوز ولا تصح منه لو صلاها، لأنه لم يصل الصلاة التي أمره الله بها، فإذا وخرها عن وقتها بدون عذر شرعي فإنها لا تصح منه ولو صلى. عليه التوبة إلى الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، الحديث الصحيح، هذا دليل على أنه إذا تعمد، ومعنى فاتته صلاة العصر يعني فات وقتها، فات وقتها متعمدا، فإنه قد حبط عمله. ولهذا قال بعض العلماء إنه إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر إنه يكفر يرتد، في قوله فقد حبط عمله، والأمر خطير جدا. نعم، لأن بعض الناس اليوم ما يبالون بهذا الشيء، ما يبالون هو ما يترك الصلاة لكنه لا يصليها في وقتها، ينام ويخليها أو يشتغل ويخليها. وحتى سمعنا أن بعضهم يجمع الخمس صلوات يجمعهن جميع ويصليهن إذا فرغ من أعماله، هذا تلاعب بدين الله عز وجل، فلا تصح صلاة هؤلاء لأنهم لم يصلوا الصلاة التي أمر الله بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها. فالذي يتلاعب في الصلوات ويؤخرها عن وقتها هذا لا تصح منه، وقيل تصح منه مع التوبة، قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ساهون عن وقتها، هم يصلون، الله سماهم مصلين لكنهم لا يصلون في الوقت، توعدهم الله بالويل. وكذلك في موضع آخر قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ليس معنى أنهم تركوها بالكلية، وإنما معنى أنهم أضاعوا أوقاتها فلا يصلونها في وقتها، هذا إضاعة للصلاة، إضاعة للصلاة فلا تصح منه. نعم. ومن جحد الإيجاب كفره إن يشاء، إن نشاء، إن نشاء صححوها. نعم. نعم. بدار الهدى ما بين أهل التعبد. نعم، من جحد وجوب الصلاة فإن كان نشأ في بلاد الإسلام وجحد وجوب الصلاة فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه لا عذر له، لا يعذر بالجهل، لأنه بين المسلمين يشوف الناس يصلون ويسمع الحث على الصلاة ويسمع القرآن، فلا يعذر، لأنه لا يعذر بالجهل في هذه الحالة إذا نشأ في بلاد الإسلام. أما إذا نشأ في بلاد بعيدة ولا يسمع شيء عن الإسلام ولم تبلغه الدعوة وقال إن الصلاة ما هي واجبة، فهذا يعذر حتى يبين له، لأنه تكلم عن جهل ولم يكن يتمكن من التعلم لبعده عن بلاد الإسلام، فهذا يبين له، فإن أصر إنه يحكم بكفره وردته عن دين الإسلام. وهذا بالإجماع أن من جحد وجوب الصلاة إنه كافر يرتد عن دين الإسلام، إلا أنه إذا كان بالإمكان أنه جاهل ولا يدري هذا يعذر حتى يبين له. نعم. ومن جحد الإيجاب كفره إن نشأ. نعم. بدار الهدى ما بين أهل التعبد. ما بين الفتح. نعم. ما بين أهل التعبد. أظن ظهر معنى البيت. نعم. كذا كل مجموع على حكمه متى. كذا يحكم بكفر من أنكر شيئا مجمعا على حكمه، كمن أنكر وجوب شيء أجمع العلماء عليه أو أنكر تحريم شيء أجمع العلماء على تحريمه فإنه يكفر، لأنه مخالف لإجماع المسلمين. العلماء أجمعوا على أن الربا حرام مع تحريمه في القرآن والسنة، فمن قال أبدا الربا مورد اقتصادي ومورد عالمي فلا تحريم ولا يحرم الربا، هذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. هذا إذا جحد تحريم الربا عموما. أما إذا جحد تحريم بعض الصور المختلف فيها، يعني فيه صور من الربا مختلف فيها هل هي من الربا أو لا، فالمختلف فيه لا يكفر من أباحه حتى يبين له الدليل والحجة. فالربا المجمع عليه من استحله كفر، وأما بعض الصور الربوية المختلف فيها فهذه لا يكفر من أباحها إلا بعد أن يبين له الحق والصواب. وكذلك قس على هذا بقية المسائل، المجمع عليها يكفر من أنكرها، والمختلف فيها ما يكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون أخذ بالقول الثاني وظن الصواب أو حق فهو شبهة. نعم. كذا كل مجموع على حكمه متى. كذا كل مجموع يعني مجمع على حكمه، متى أنكره يكفر، أما الأشياء المختلف فيها فلا يكفر من خالف فيها لكن يضلل ويخطأ. نعم. كذا كل مجموع على حكمه متى يكون ظاهرا دون الخفي المعبد. إذا كان تحريمه ظاهرا ما علم تحريمه من الدين بالضرورة، كالربا والشرك بالله عز وجل والزنا وقتل النفس، قتل المسلم بغير حق، قتل المعاهد، هذا تحريمه ظاهر، ما يعذر من استحله، يحكم بردته. أما ما كان تحريمه خفيا يحتاج إلى نظر واستدلال فهذا لا يحكم بردته حتى يبين له الأمور التي لا يعرفها كل أحد وإنما يعرفها العلماء، فهذه لا يبادر بالتكفير فيها حتى يبين له ويشرح له حكمها أمور التكفير أمرها صعب، فلا يجوز للإنسان أنه يدخل في التكفير إلا عن علم وبصيرة. نعم. كذا كل مجموع على حكمه متى يكون ظاهرا دون الخفي المعبد، دون الخفي الذي تحريمه خفي يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى بحث، فهذا لا يحكم بكفر من خالف فيه نظرا لخفاء حكمه على الناس، مثل بعض مسائل الربا هذه فيها خلاف، فلا يحكم بتكفير من خالف فيها نظرا لوجود الخلاف فيها، هل تدخل في الربا أو لا تدخل، مثل أشياء كثيرة ما جرى فيه الاختلاف بين العلماء، بعض يقول حرام وبعض يقول حلال، الخلاف هذا ينظر في الدليل، فمن قام الدليل مع قوله يؤخذ به، ومن خالف الدليل يرد، لكن لو إن إنسان استحل هذا الشيء بناء على الخلاف هذا لا يحكم بكفره، لأن الخلاف عذر وشبهة، وهذا لا يدركه إلا العلماء وأهل البصيرة، لا يدركه طلبة العلم المبتدئين أو المتعالمين الذين أخذوا يكفرون الناس ويستحلون دماءهم وأموالهم، والعياذ بالله، يستحلون دماءهم وأموالهم لأنهم يرون أنهم كفار وهم ليسوا علماء ولا أهل بصيرة. هذا مذهب الخوارج، هذا هو مذهب الخوارج، التكفير أمره صعب ويحتاج إلى بصيرة وإلى علم معرفة، ويحتاج إلى تمهل في الأمر وعدم تسرع. نعم. فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا، جحد الأركان الخمسة، أركان الإسلام، جحد أركان الإسلام الخمسة وقال هذه سنن، ما هي فرائض، الصلاة سنة والزكاة سنة، هذه أعمال طيبة ولكن ما هي بواجبة، أنتم متشددون على الناس، الصلاة ما هي بواجبة، كيف من بغى صلى ومن بغى ما صلى، وهي طيبة اللي يصلي يحسن، والزكاة هذه إحسان وإنفاق ولكن ما هو بواجب، الناس أحرار في أموالهم، إن شاء أخرجها وإن شاء لم يخرجها، لا تشددون على الناس، الصيام ما هو بواجب، إن شاء صام وإن شاء صيام رمضان وإن شاء لم يصم، الحج ما هو بواجب، المسافة بعيدة وفيه خطر وفيه، ما هو بواجب، لا تشددون على الناس يقولون هذا كافر، أركان الإسلام معروفة من الدين بالضرورة وأجمع عليها المسلمون والأدلة ظاهرة عليها من كتاب الله وسنة رسوله، فمن أنكرها أو أنكر شيئا منها حتى لو أقر بالبعض وأنكر، لو جحد ركنا واحدا من أركان الإسلام قال ما هو بواجب ولا هو بفرض فإنه يكفر ويرتد عن دين الإسلام. نعم. فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا، أو جحد حرمة الزنا، جحد وجوب أركان الإسلام وقال إنها سنة، أو جحد حرمة الزنا قال الزنا شنيع وقبيح لكن ما هو بحرام، ما هو بحرام لكن هو شنيع وتركه أنزه وأحسن، ولا تشددون على الناس تحرمون عليهم هذا الأمر والناس بحاجة إليه وما أشبه ذلك، هذا يكفر بالإجماع، لأن تحريم الزنا واضح من القرآن والسنة. نعم. ليس له عذر. نعم. فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا وخمر وحل الماء والخبز يجحد، أو جحد تحريم الخمر، أو جحد تحريم الخمر قال الخمر لا شك أنه ما هو طيب لكن ما هو بحرام، ما هو بحرام، هذا يكفر، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الخمر حرام بنص القرآن، وربما يستدل بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني ما شربوا من الخمر ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه في الخمر، وهي نزلت لما تأسف الصحابة، لما حرمت الخمر تأسف الصحابة على ما فعلوا من قبل وعلى الذين ماتوا وهم يشربونها، تأسفوا على ذلك وحزنوا، فأنزل الله هذه الآية لأنهم ما سبق قبل التحريم فلا حرج فيه. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني في الماضي قبل أن تحرم، فأزال الله هذا الحرج الذي أصاب الصحابة وطمأنهم بأن الشيء قبل تحريمه لا حرج على من فعله، أما إذا حرم فلا. والخمر كانت في الأول لم تحرم في أول الإسلام، أنزل الله فيها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، هذا فيه إشارة إلى التحريم لكنه لم يحرم. ثم أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمها في حالة الصلاة فقط، حرمها في حالة الصلوات الخمس، ثم حرمها تحريما مطلقا في جميع الأوقات في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة انتهينا انتهينا، فتركوها نهائيا وقاموا وشقوا الدنان التي فيها الخمر، شقوها وتركوها تسيح في الشوارع، بادروا إلى إتلافها لما حرمها الله سبحانه وتعالى. فيه ناس من الصحابة فهموا غلطا فقالوا أنه لا بأس الإنسان إذا كان صالحا وتقيا وشرب الخمر لا بأس عليه، لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، وظنوا أن هذا مستمر، أن الحكم مستمر، أن اللي يشرب الخمر لا حرج عليه بشرط أن يكون صالحا وتقيا. فالصحابة رضي الله عنهم جاءوا بهم وقالوا إن استحلوها كفروا وإن لم يستحلوها جلدوا، فاعترفوا بالخطأ واعترفوا وجلدوهم وتابوا إلى الله عز وجل من هذا الفهم، من هذا الفهم السيء للآية، لأن القرآن ما كل يستدل به، ما يستدل به إلا أهل العلم اللي يعرفون أسباب النزول ويعرفون الجمع بين الآيات. يمكن تأخذ آية البقرة وتقول ما هو بحرام، تقول ما هو بحرام، أو تأخذ آية النساء وتقول أنه حرام من وقت الصلاة، بس يجي واحد جاهل ويقول القرآن يدل على حل الخمر ويترك الآيات التي في سورة المائدة التي هي الحاسمة وهي النهاية. الله حرم الخمر بالتدريج لأن الناس معتادون له متمكن منهم، فلو حرمه عليهم من أول وهلة لشق ذلك عليهم، وربما أن بعضهم لا يطيع يتمرد، فالله من رحمته أنه تدرج بهم شيئا فشيئا في تحريمها حتى حسمها حسما نهائيا. فلا بد من أن الإنسان يلم بالقرآن ويرد بعضه إلى بعض ويفسر بعضه ببعض، ما أنه يأخذ آية ويستدل به ويترك الآيات الأخرى التي تقيدها وتفسرها، أو تكون الآية منسوخة بآية أخرى وأنت ما تدري وتقول هذه آية من القرآن، واللي يستدل بالقرآن ما عليه، يقول لا ما استدللت بالقرآن، أنت كذاب، ما استدللت بالقرآن، أنت استدللت بشيء متشابه، وأهل العلم يردون المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم، فأنت لم ترد المتشابه إلى المحكم، فأنت لم تستدل بالقرآن، ينبغي معرفة هذا الأمر، هذا لا يتقنه إلا أهل العلم والبصيرة. ولا يجوز لأحد يتكلم في أحكام الله وفي الشرع إلا عن إتقان وعن بصيرة وعن علم ومعرفة. صحابة وقعوا في هذا وجلدوا لأنهم أخطأوا، أخذوا بعض الآيات وتركوا بعضها، فكيف بغيرهم؟ نعم. فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا وخمر وحل الماء والخبز يجحد. فمن استحل محرما مجمعا على تحريمه كفر، هذه قاعدة، مجمعا على تحريمه ليس فيه خلاف. وكذلك من حرم شيئا مجمعا على حله كفر، مثل الخبز مثل الماء مجمع على حله، وقال لا حرام، الخبز حرام لأنه يعجن بماء ولأنه يحط في النار ولأنه فيحرم، هذا يحكم بكفره وردته لأنه حرم شيئا مجمعا على حله. أو قال إن الماء مثل الخمر، كله شراب كله شراب، فالماء مثل الخمر، الماء حرام، نقول هذا ردة عن دين الإسلام، هذا ردة عن دين، لأنه حرم شيئا مجمعا على حله وهو الماء. نعم. فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا، حرمة أو حرمة الزنا، يظهر أنك ما درست بالنحو أبدا. نعم. أفضل الله إن شاء الله. ضروري لطالب العلم أنه يقرأ في النحو، ضروري، ولا ما له فائدة، لازم يقرأ النحو، يعرف المرفوع من المنصوب من المخفوض من المجزوم من هو المسألة بس. نعم. وخمر وحل الماء والخبز يجحد. وحل الماء مفعول. نعم. وخمر وحل الماء والخبز يجحد. خبزي حل مضاف والخبز مضاف إليه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. وأشباهها من ظاهر الحكم مجمع عليه لجهل عرف أنه وأرشدي. عرف أنه وأرشدي. عرف أنه وأرشدي. إذا كان مثله يعذر بالجهل فعرف أنه يعني علمه، فإن أصر وقالوا لو ما ولو كان وأصر على رأيه فإنه يحكم بردته لزوال العذر، لزوال عذره. نعم. وأشباهها من ظاهر الحكم مجمع. ظاهر الحكم، شوف اللي حكمه ظاهر في القرآن، مثل الزنا مثل الخمر مثل الربا، هذا حكمه ظاهر ما يحتاج إلى، يعرف العام والمتعلم، ظاهر، فمن جحده يحكم بردته لأنه ما له عذر. نعم. من ظاهر الحكم. وأشباهها من ظاهر الحكم مجمع أو مجمع على تحريمه، أو استحل أو حرم شيئا مجمعا على حله أو على تحريمه، فالإجماع حجة قاطعة، إجماع أهل العلم حجة قاطعة، فمن خالف الإجماع كفر. إنما يعذر في المسائل الخلافية، أما المسائل المجمع عليها فمن خالف الإجماع يكفر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، على مخالفة الإجماع، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإجماع حجة قاطعة، لأن الأدلة المجمع عليها ثلاث: الكتاب والسنة والإجماع. وأما القياس فهو مختلف فيه، وكذلك قول الصحابي، وكذلك استصحاب الأصل، يعني هناك أصول مجمع عليها وأصول مختلف فيها، فالمجمع عليها القرآن والسنة والإجماع، هذه مجمع عليها. نعم. وأشباهها من ظاهر الحكم مجمع عليه لجهل عرفنه مجمع عليه لجهل عرفنه وأرشدي. عرفنه وأرشدي. إيه نعم، إذا كان مثله يجهل، نشأ في بلاد منقطعة عن المسلمين ولا يسمع شيء ولا بلغه شيء، بلغه الإسلام فأسلم شهد لا إله إلا الله، لكن ما عرف التفاصيل، هذا يبين له ويعرف ويعلم، ولا يحكم بكفره. لو قال الزنا حلال ما يحكم بكفره، لأنه ما عرف هذا الشيء ولا سمع القرآن، ما سمع القرآن، سمع بالإسلام وأنه دين طيب فأسلم وشهد لا إله إلا الله، لكن التفاصيل ما عرفها، هذا يبين له، يبين له ولا يسارع بتكفيره نذرا لأنه معذور. نعم. فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله لمجحوده يخفر وبالسيف فاقددي. فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله. فمن لم يتب، إذا بين له، إذا كان يعذر بالجهل وبين له فلم يتب، فهذا يجب قتله لأنه لا عذر له، أصبح معاندا بعد البيان له. فمن لم يتب، فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله، أو ليس مثله يجهل، لأن نشأ في بلاد الإسلام، ما مثله ما يجهل، لأنه يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ، فهو بلغته الحجة، هذا لا يعذر. الله جل وعلا يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذا كان يجهل فهو غير معذور بالجهل، لأنه في إمكانه يتعلم، في إمكانه أنه يتعلم، هو بين العلماء وفي بلاد المسلمين، فإذا كان هذا الجاهل يمكنه أن يتعلم لكنه لم يتعلم وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يحكم بردته لأنه غير معذور. نعم. فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله، مثله هنا لمجحوده يكفر وبالسيف فاقددي. وحكم المرتد أنه يقتل، أنه يقتل بالسيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا يقتل، المرتد يقتل، لكن بعد أن يستتاب، استتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وهناك أنواع من المرتدين لا تقبل توبتهم، وسيأتي بيانهم. نعم. وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه. أما إذا ترك الصلاة، تارك إحدى الخمس يعني الصلوات الخمس، تاركها وهنا يعني كسلا، هذا لا يكفر، هو تركها لا جحدا لوجوبها ولكنه تركها كسلا، فهذا يدعى إليها ويؤمر بالصلاة، فإن تاب وصلى فالحمد لله، وإن استمر على ترك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها، إذا استمر على ترك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها بل تركها كسلا وهو يعترف أنه واجبه وأنه ركن، فهذا يرتد، بقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وهذا مذهب جمع من الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، جمع من المحدثين عملا بهذا الحديث، والجمهور على أن من تركها كسلا مع اعترافه بوجوبها لا يكفر الكفر الأكبر، ولكنه يكفر الكفر الأصغر، ولكن الحجة مع القول الأول أنه يكفر إذا أصر على تركها مع دعوته إليها وامتناعه منها ولو كان يعترف بوجوبها، فإنه يكفر. نعم. وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه. وتارك الصوم كسلا، صوم رمضان، قال صحيح صوم رمضان ركن من أركان الإسلام واجب، ولكنه لا يصوم من باب الكسل وحب الأكل والشرب، فهذا لا يكفر لأنه لم يجحد وجوب الصيام، ولكن يعزر على إفطاره ويلزم بالصيام، يلزم بالصيام ويعزر على إفطاره، فإن استمر ولم يصم فهذا معاند، هذا يقتل. نعم. لأنه زال عذره. نعم. وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجا زكاة ناويا ترك سرمدي. ترك سرمدي يعني ترك مستمر، ما هو بيترك مرة ويعود، لا مستمر، استمر على ترك الصلاة، ولا سألته قال نعم الصلاة ركن من أركان الإسلام، استمر على ترك الصيام وهو يعترف بوجوبه، استمر على ترك إخراج الزكاة ويعترف بأنها ركن من أركان الإسلام، فهذا إذا استمر فإنه يحكم بردته. والصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة وسموهم مرتدين، سموا حروبهم حروب الردة، مع أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنهم قالوا أن الزكاة إنما يجب دفعها للرسول صلى الله عليه وسلم، ولما مات الرسول انتهى دفع الزكاة. الصحابة قاتلوهم حكموا على بردتهم، لأن ركن الزكاة مستمر إلى أن تقوم الساعة، أركان الإسلام مستمرة إلى أن تقوم الساعة. من قال أن بعضها مؤقت بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرتد عن دين الإسلام. نعم. وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجا زكاة ناويا ترك، وترك الحج كذلك، من ترك الحج حج يا فلان وهو مستطيع عنده الاستطاعة، حج يا فلان قال ما عندي استعداد ولا، وترك الحج نهائيا يعني ما حج ولا بنيته انه يحج وهو يعترف بوجوبه، فهذا يحكم بردته. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعمر أراد أن يكتب إلى عماله أن من كان عنده ميسرة ويستطيع الحج ولم يحج أن يضربوا عليه الجزية، وقال: ما هو بمسلم. في الأثر: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. الذي يستطيع الحج حجة الإسلام، هو بكل سنة حج الإسلام في العمر مر عنده الاستطاعة، ولكنه أبى أن يحج، وما هو تركه للحج سنة أو سنتين، ما عنده نية أنه يحج طول حياته، فهذا يحكم بكفره ولو كان متكاسلا، لأنه مستهتر، أصبح مستهترا بأركان الإسلام. نعم. ومرجيه مع ظنه الموت، مرجيه يعني مؤخر الحج، ومرجيه يعني مؤخر، هل الإرجاء هو التأخير، فهو أخر الحج مع استطاعته له وقدرته عليه، إلى وهو يتذكر الموت وما يبالي، ولو مات يقول لو مات وهو ما حج ما عليه، فهذا يحكم بردته أنه مستهتر بالإسلام. نعم. ومرجيه مع ظنه الموت قبله، إذا لم يتب فاقتله كفرا بأبعد. نعم. مرجيه يعني مؤخر الحج مع تيقنه بأنه سيموت قبله، هذا معناه أنه متساهل في ركن من أركان الإسلام، فهذا يقتل لتركه الحج تركا نهائيا لا يعود إليه ولو كان يعترف بوجوبه. فالإسلام الإيمان كما تعلمون قول وعمل واعتقاد، عمل، أما من ترك العمل واكتفى بالاعتقاد والنطق باللسان فقط وعطل الأعمال، فهذا يحكم بكفره. نعم. ومن جحد الخلاق أو صفة له، كذلك من أنواع من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام أن يجحد الرب سبحانه وتعالى، يجحد الرب ويقول هالكون هذا من الطبيعة التي أوجدته الطبيعة وليس هناك خالق ولا رب، فهذا كافر بالإجماع، كافر بالإجماع، مثل قول الشيوعيين والدهريين والحداثيين الآن أن يجحدون وجوب الرب ويستهزئون بالرب، هؤلاء من سادة الكفرة ومن قادة الكفرة والعياذ بالله، الذين يجحدون وجود الرب ويقولون ما في خالق ومخلوق، وهذا الكون هذا ما هو نتيجة عن وجود خالق وإنما هو نتيجة الطبيعة وتفاعل العناصر الطبيعية. نعم. وهذا موجود الآن، المذهب هذا موجود، الإلحاديون كثيرون الآن الذين ينكرون وجود الرب، يقولون الرب خرافة و ويقولون لا إله إلا الطبيعة، هذا لا شك في كفرهم، بل هم أشد الكفرة. نعم. ومن جحد الخلاق أو صفة له أو أقر بوجود الرب لكنه جحد صفة من صفاته الثابتة، جحد صفة من صفاته الثابتة كالرحمة والعلم والقدرة واليد، وأنكر صفات الله الذاتية أو صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، ومثله لا يجهل هذا الشيء، هذا يحكم بردته. أما إن أنكر الصفة أو شيء من الصفات من باب التقليد، من باب التقليد أو عنده شبهة، فهذا يبين له ويزال عذره، فإن أصر فإنه يحكم بردته. وأكثر اللي يجحدون الصفات مقلدة، مقلدة واتبعوا من سبقهم في هذا، فيحكم بأنهم أهل ضلال، يحكم بضلالهم، ولا يحكم بكفرهم إلا من كان متعمدا، كان متعمدا للنفي، نفي الصفات، ما عنده شبهة، لا تقليد ولا شبهة ولا شيء، وإنما متعمد نفي الصفات، هذا يحكم بكفره لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فهذا هو القول في نفي الصفات والتفصيل فيه. نعم. ومن جحد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد أو جحد بعض الكتب السماوية، قال التوراة ما هو صحيح، ما فيه توراة، أو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، أو جحد الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، أو أشد من ذلك جحد القرآن، جحد القرآن، أو قال القرآن ليس كلام الله وإنما هو كلام جبريل أو كلام محمد، أو هو مخلوق خلقه الله في اللوح المحفوظ، أو خلقه في جبريل، أو خلقه في محمد ولم يتكلم به، فهذا يحكم بكفره. ولذلك كفر العلماء الجهمية الذين نفوا الكلام عن الله وقالوا كلام الله مخلوق، هؤلاء إذا لم يكونوا مقلدين فإنهم يحكم بكفرهم، وإن كانوا مقلدين فإنه يبين لهم، فإن أصروا يحكم بكفرهم. نعم. ومن جحد الخلاق أو صفة له أو البعض أو البعض من كتب الإله الموحد أو جحد آية من القرآن أو سورة أو حتى حرفا من القرآن، لو جحد ألف لام ميم أو صاد، جحد صاد أو قاف والقرآن المجيد يحكم بكفره، أو قال قل هو الله أحد، لا حاجة إلى كلمة قل، لا حاجة إلى كلمة قل، أو قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، لا حاجة إلى كلمة قل، بل تقول الله أحد الله الصمد، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس بدون كلمة قل، هذا يحكم بكفره إجماع المسلمين، لأنه جحد كلمة من كلام الله سبحانه وتعالى، سواء جحد الكتب كلها أو جحد بعضها كتابا واحدا منها، أو بعض كتاب. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فمن جحد نبيا من الأنبياء أو جحد كتابا من الكتب أو بعض كتاب من الكتب فإنه يحكم بكفره وردته. نعم. أو الرسل أو من سبه أو رسوله أو جحد الرسل، عرفنا من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، من كفر بالبعض فهو كافر بالجميع، من جحد نبيا واحدا فهو كافر بجميع الرسل. فالذين جحدوا نبوة عيسى عليه السلام وهم اليهود كافرون بجميع الرسل، والذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كافرون بجميع الرسل، حتى بالرسول الذي يزعمون أنهم يؤمنون به هم كافرون به، لأن الرسل سلسلة واحدة، ما يؤخذ بعضهم ويترك الباقي، يؤمن بالجميع. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو الإسلام. نعم. أو الرسل أو من سبه أو رسوله. أو سب الله، يقر بالله ويقر بالرسول لكنه يسب الله، يقول إن الله يظلم عباده، إن الله بخيل ونحن أغنياء كما قالت اليهود، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة يعني بخيل، فهذا يسب الله، فهذا يحكم بكفره ولا يستتاب، يجب قتله، يجب قتله لأنه زنديق والزنديق لا توبة له. نعم. أو الرسل أو من أو سب الرسل كلهم أو بعضهم، سب رسولا من الرسل، نبيا من الأنبياء تنقصه وسبه وقال أنه ظالم وأنه غشوم وأنه كذا وكذا وفيه نزعة كبر أو ما أشبه ذلك، فهذا يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله عز وجل وإن كان يزعم أنه مؤمن، لأنه لا يجوز سب أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا تنقص أحد منهم. نعم. أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد. أي نعم، ولو كان يمزح، لو كان يمزح ما هو جاد، يضحك ويستهزي من باب المزاح يكفر. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم يقولون ما قصدنا إلا تقطيع الطريق، حديث الركب نقطع به عنا الطريق وما قصدنا السخرية، الله جل وعلا أمر رسوله ألا يقبل عذرهم لما جاءوا يعتذرون، قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. فدل على أنهم في الأول مؤمنون ليسوا منافقين، مؤمنون في الأول لكنهم لما استهزأوا بالله وبرسوله وبالقرآن ارتدوا عن دين الإسلام، قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد. مثل التعمد، فالمازح والمتعمد سواء في سب الله ورسوله، أو اللي يسب الرسول ويقول الرسول شهواني رجل نساء ويتزوج تسع، لماذا يتزوج تسع؟ الرسول كذا وكذا، الرسول ويجيب تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يحكم بكفره ولا يستتاب، يجب قتله، مبادرة بقتله لأنه زنديق. نعم. ومستهزئين الله جل وعلا يقول فالذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاللي تنقص الرسول يقول إنه شهواني وإنه رجل نساء، لماذا يعدد، لماذا يبيح التعدد، هذا يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب قتله. نعم. ومستهزئ بالله أو آية له أو آية من آيات القرآن، أو لازم يستهزئ بالقرآن كله ولو آية ضحك منها أو استهزأ بها. نعم. ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره كفره وأدب ولو هدي. نعم. ولو هدي يعني ولو تاب، ولو تاب توبته لا تسقط الحد عنه، توبته لا تسقط الحد عنه، طبق عليه الحد، فإن كان صادقا في توبته هذا بينه وبين الله، وأما نحن فنقيم عليه الحد. نعم. ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره. كفره وأدب ولو هدي. ولو هدي يعني ولو تاب. توبة ما تسقط الحد. نعم. ودعوى شريك أو أب أو قرينة. كذلك من سب الله جل وعلا أن لا ينزه الله عما نزه عنه نفسه، فالذي لا ينزه الله عما نزه عنه نفسه يحكم بردته، فالذي ينفي ما أثبته الله لنفسه يحكم بردته، والذي يثبت ما نزه الله نفسه عنه من النقائص يحكم بردته. نعم. اقرأ الأسئلة. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. سائل يسأل: ما ترتيب الآيات في تحريم الخمر؟ كما سمعتم في القرآن أولا قال الله: يسألونك عن الخمر والميسر، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآيات. نعم. يقول السائل: في بلاد الكفار هل يجوز للمسلمين الجهر بالأذان والصلاة في الأماكن العامة؟ نعم، إذا كان ما يترتب على هذا محذور، إذا كان ما يترتب على هذا محذور من الكفار أنهم يتسلطون على المسلمين، فهذا واجب، واجب الجهر بالأذان في أي مكان، إلا إذا كان إذا جهروا يحصل عليهم ضرر من الكفار فلا يجهروا به. نعم. أحسن الله إليكم. قول السائل: أبناء عم أبي هل يعتبرون من ذوي الرحم الواجب صلتهم وبرهم؟ نعم، أبناء عم الأب هم أبناء عمك، لهم حق، ولكن تبدأ في الأقرب فالأقرب، تبدأ بالأقرب فالأقرب، والأولى فالأولى. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل: هل هذا الحديث صحيح وهل يعمل به الآن؟ كان السواك من أذن النبي صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب. أدري هذا كلام ما أعرفه. أدري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا أرض اشتريناها بالتقسيط، وكان غالب النية هي السكن بعد بنايتها، ولكن لغلبة الدين بعناها، فهل عليها زكاة؟ إذا كان مر عليها سنة وهي معروضة للبيع عليها زكاة، أما إذا كان ما مر عليها سنة بعتوها فلا زكاة فيها، لكن قيمتها إذا بقيت عندكم قيمتها سنة تزكى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الناس اليوم يتكلمون في المشايخ والدعاة والعلماء بحجة الجرح والتعديل، فهل للجرح والتعديل شروط؟ الجرح والتعديل في علوم الحديث ما هو بالغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة حرام، ولا هي بجرح وتعديل، فلا يجوز الكلام في الناس، كلام في العلماء طلبة العلم وأهل الخير، ولو لاحظت عليهم شيء ما يجوز يتكلم بهم في غيبتهم، حرام، هذه غيبة ونميمة، إذا لاحظت عليهم شيء تبلغهم هذا الشيء، قل له كف لسانك وأسكت الحمد لله، وليس هذا من الجرح والتعديل، هذا من الغيبة. نعم. أحسن الله إليك. سائلة تسأل: امرأة قريبة لي تشتكي من زوجها، اي نعم، عن بعض تصرفاته، ومنها أنه يتعاطى أمورا غريبة وتشك بأنه سحر أو شعوذة، وفي مرة من المرات ناصحته وواجهته بأنه يتعاطى السحر والشعوذة، وإذا لم ينتهي سوف تخبر أهلها، وبعد ذلك أصابها مرض غريب وهو انتفاخ جسمها وخاصة وجهها، ولم يعرف الطبيب سببا لهذا المرض، وعندها هددها زوجها إذا عادت وهددته بأن تخبر أهلها سوف لن يسكت ويفعل أعظم من ذلك، وأهلها خائفون من ذلك. السؤال: ما هي الطريقة السليمة الآمنة لهذه المشكلة؟ الطريقة السليمة أن تتقدم إلى المحكمة وتطلب الفراق، لأن بقاءها مع هذا الزوج ضرر عليها، تتقدم إلى المحكمة وتطلب الفراق وتثبت عليه ما قالت، والقاضي سيحكم بفراقها إذا ثبت ما تقول. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم صبغ جزء من القبر؟ القبر؟ نعم، لا يجوز تلوين القبور بالبوية أو بالجص أو بالألوان، هذا من الغلو، وهذا وسيلة إلى الشرك، فالقبور تترك ولا يعمل فيها أي شيء من الكتابات أو الأصباغ أو البناء أو الكتابة أو غير ذلك، تترك كما هي، ولا تعرف القبور بعضها من بعض ولا تميز إلا للذين يزورونها، يزورون قاربهم يعرفونها بدون أنه يعمل عليها شيء مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كونه يضع حجر عليه لأجل يعرفه، أو يخط عنده خط، أو يضع عليها علامة غير كتابة وغير أصباغ وغير جص، لا بأس بذلك. العلامات التي لا يعرفها إلا هو لا بأس، أما العلامة اللي فيها تعظيم للقبر وتمييز له عن غيره من القبور هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك. إذا رآه الناس قالوا هذا ما جعل عليه هذا الشيء إلا لأنه ينفع ويضر قبر ولي من الأولياء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يدرس القرآن وهو لم يحفظه كاملا يدخل تحت حديثه صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ لا شك، من قرأ القرآن سواء عن ظهر قلب أو عن نظر في المصحف، سواء كان يتقن القراءة أو يتتعتع فيها، كل هذا فيه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر المشقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكره التسوك في مجالس العلم؟ هل يكره التسوك في مجالس العلم؟ لا، ما يكره التسوك في مجالس العلم إلا إذا كان يظهر له رائحة لفمه تؤذي الحاضرين، فإنه لا يعمل هذا الشيء. أما إذا كان عادي ولا يظهر له رائحة فهو سنة، السواك سنة في المجالس وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف من يكفر المسلمين، وهل يجوز الترحم على من مات منهم؟ اللي يكفر المسلمين ما تجوز الصلاة خلفه، ما تجوز الصلاة خلفه، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، هذا فسق والعياذ بالله. تكفير المسلمين فسق، ولا يجوز يتخذ إمام، هذا مذهبه وهذا رأيه، لأنه فاسق، هذا مذهب الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن بعض الناس يقولون أن صلاة الجماعة فرض كفاية، فما هو الحكم في قولهم؟ لو كانت الصلاة فرض كفاية ما توعد النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عنها، واكتفى بمن حضر معه، ولم يقل أشاهد فلان أشاهد فلان، قالوا لا، قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حضروا. ولو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. كيف تكون فرض كفاية؟ كان الرسول اكتفى بالذين حضروا معه، ولم يتوعد الباقين ويصفهم بالنفاق ويتهددهم بإحراق بيوتهم عليهم إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يسأل يقول: يقول رجل متزوج ثم تركت الصلاة وذهبت زوجتي إلى أهلها ثم عدت وصليت، فهل يلزم عقد جديد للزواج؟ إذا كانت انتهت العدة وهو تارك للصلاة فإنها لابد من عقد جديد بعد التوبة. أما إذا كان تاب إلى الله قبل أن تخرج زوجته من العدة فإنها لا تزال زوجته ولا تحتاج إلى تجديد عقد. نعم. أحسن الله إليكم. قول السائل: هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل؟ بكلام الله عموما، نعم، التوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله والقرآن، فإذا حلف بالقرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور فإنه حلف بصفة من صفات الله، لأنه حلف بكلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم بمن يكفر بمن قام بالتفجيرات؟ إذا كان عنده دليل على تكفيرهم يبين الدليل. نحن نقول أنهم خوارج، ومذهب الخوارج واستباحة دماء المسلمين هذا مذهب الخوارج، أما التكفير هذا يحتاج إلى تثبت. نعم. أحسن الله إليكم. يسألون يحقق معهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما سبب كفر من قال أن القرآن مخلوق؟ لأنه جحد كلام الله سبحان الله. السؤال هذا غريب، ما سبب كفر من قال القرآن مخلوق؟ هذا إذا قال كذا جحد كلام الله، ومن جحد كلام الله جحد صفة من صفاته العظيمة فيكفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سمعنا من أحد الأطباء أن قراءة سورة البقرة كاملة في قيام الليل لمدة معينة ينفع بإذن الله للإنجاب، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز رسم صورة إنسان ثم وضع خط على الرقبة؟ يجمله الخط، هذا يجمله يصير طوق، فما يجوز هذا، ما يجوز رسم الصورة الكاملة اللي فيها الرأس والوجه. أما صورة بدون رأس هذه لا تعتبر كاملة، مثل الشجرة مطموسة إذا طمس الرأس أو أزيل فأصبحت مثل الشجرة. نعم. أما إذا بقي الرأس والوجه فهذه هي الصورة. نعم. أنت أحسن الله إليك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.